قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب الجرح والتعديل: ومن العلماء جهبذة النقاد من الطبقة الثالثة بالكوفة محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الخارفي رحمة الله عليه. باب ما ذكر من علم محمد بن عبد الله بن نمير ومعرفته بناقلة الآثار ورواة الأخبار. حدثنا إبراهيم بن مسعود الهمداني قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: محمد بن عبد الله بن نمير درة العراق. حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد قال: كان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يقولان في شيوخ الكوفيين ما يقول بن نمير فيهم. قال: سمعت علي بن الحسين يقول: ما رأيت مثل محمد بن عبد الله بن نمير بالكوفة، كان رجلا قد جمع العلم والفهم والسنة والزهد، كان يلبس في الشتاء الشاتي لبادة وفي الصيف يتزر، وكان فقيرا. قال: سمعت أحمد بن سنان الواسطي يقول: ما رأيت من الكوفيين من أحداثهم رجلا عندي أفضل من محمد بن عبد الله بن نمير، كان يصلي بنا الفرائض وأبوه يصلي خلفه، قدم علينا أيام يزيد، يعني واسطا. باب ما ذكر من قول محمد بن عبد الله بن نمير في ناقلة الأخبار في جرحهم وتعديلهم. حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد قال: سمعت محمد بن عبد الله بن نمير يقول: ذواد بن علبة كان شيخا صدوقا صالحا كوفيا قرابة لمطرف بن طريف، ليس من أصحاب الحديث. حدثنا علي بن الحسين قال: سمعت ابن نمير يقول: جعفر بن برقان ثقة أحاديثه عن الزهري مضطربة. حدثنا علي بن الحسين قال: سمعت ابن نمير يقول: النضر بن عربي صالح ثقة. حدثنا علي بن الحسين قال: سمعت ابن نمير يقول: سعيد بن بشير منكر الحديث، ليس بشيء، ليس بقوي الحديث، يروي عن قتادة المنكرات. حدثنا علي قال: سمعت ابن نمير يقول: المسعودي كان ثقة بآخرة اختلط، سمع منه عبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون أحاديث مختلطة، وما روى عنه الشيوخ فهو مستقيم. حدثنا علي قال: سمعت ابن نمير يقول: أبو جناب يحيى بن أبي حية صدوق، وكان صاحب تدليس أفسد حديثه بالتدليس، كان يحدث بما لم يسمع. حدثنا علي قال: سمعت ابن نمير يقول: يحيى بن عبد الرحمن الذي يحدث عن عبيدة بن الأسود لم يكن صاحب حديث لا بأس به، هو أصرح من الذي يحدث عنه عبيدة. حدثنا علي قال: سمعت ابن نمير يقول: محمد بن صبيح ابن السماك ليس حديثه بشيء. حدثنا علي قال: سمعت ابن نمير يقول: قبيصة بن عقبة ابن ليث الأسدي كان رجلا الأسدي كان رجل صدق، وسفيان بن عقبة لا بأس به، وقبيصة أكبر منه. حدثنا علي قال: سمعت ابن نمير يقول: رشدين بن سعد ليس يحدث عنه، أي لا يكتب حديثه. حدثنا علي قال: سمعت ابن نمير يقول: رشدين ابن كريب ضعيف، ومحمد بن كريب ضعيف. حدثنا علي قال: سمعت ابن نمير يقول: موسى بن داود قاضي طرسوس ثقة. حدثنا علي قال: سمعت ابن نمير يقول: يحيى بن بريد الكوفيون يروون عنه ما يسوى تمرة. حدثنا علي سمعت ابن نمير يقول: محمد بن الصلب كان ثقة، وأبو غسان النهدي أحب إلي منه، وأبو غسان محدث من أئمة المحدثين. حدثنا علي قال: سمعت ابن نمير يقول: حبان وأخوه مندل وأحاديثهم فيها بعض الغلط. حدثنا علي قال: سمعت ابن نمير يقول: ابن إدريس كان أتقن، وحفص كان أعلم بالحديث من ابن إدريس، وابن أبي زائدة كان أكثر بالحديث من ابن إدريس وفي الإتقان. حدثنا علي قال: سمعت ابن نمير يقول: وكيع أعلم بالحديث من ابن إدريس، ولكن ليس مثل ابن إدريس، كانوا إذا رأوا وكيعا سكتوا، يعني في الحفظ والإدلال. حدثنا علي قال: سمعت ابن نمير يقول: هذه الأحاديث التي قال ابن جريج زعموا أنها سمعها من داود العطار. حدثنا علي قال: سمعت ابن نمير يقول: مسلم بن خالد الزنجي ليس يعبأ بحديثه. حدثنا علي قال: سمعت ابن نمير يقول: إبراهيم بن يزيد الخوزي كان الناس يتوقون حديثه. حدثنا علي قال: سمعت ابن نمير يقول: عبد الوهاب بن عطاء قد حدث عنه أصحابنا، كان أصحاب الحديث يقولون إنه سمع من سعيد بآخره، كان شبه متروك، وكيع سمع منه بآخرة يعني من سعيد، وابو نعيم سمع من سعيد بآخرة. حدثنا علي قال سمعت ابن نمير يقول زعم أبو أسامة أنه كتب عن سعيد بالكوفة. حدثنا علي قال سمعت ابن نمير يقول شعبة بن دينار ثقة روى عنه الثوري وابن عيينة. حدثنا علي قال سمعت ابن نمير يقول كان مروان بن معاوية يتلقط الشيوخ من السكك. حدثنا علي قال سمعت ابن نمير يقول يزيد بن زياد الدمشقي الذي روى عنه وكيع ليس بشيء. حدثنا علي قال سمعت ابن نمير يقول صدقة بن خالد الدمشقي ثقة. حدثنا علي قال سمعت ابن نمير يقول عبد الملك بن عطاء كان شيخا ثقة روى عنه شيوخنا، هو كوفي له حديث أو حديثان. حدثنا علي قال سمعت ابن نمير يقول مكحول الأزدي يعني البصري أدرك أنسا ليس يحدث عنه إلا عمارة بن عمارة ابن زادان. حدثنا علي قال سمعت ابن نمير يقول بسطام بن مسلم هو رفيع جدا روى عنه وكيع وحماد بن زيد، هو شيخ قديم كان من قدماء شيوخ وكيع، وكذلك ابن عون وكهمس وعيينة بن عبد الرحمن، وخرج وكيع إلى البصرة سنة 48. حدثنا علي قال سمعت ابن نمير يقول شعبة بن دينار ثقة روى عنه الثوري وابن عيينة. حدثنا علي قال سمعت ابن نمير يقول إسماعيل الأزرق الذي يروي عن أبي عمر كان من الشيعة الغلاة، وأبو عمر صاحب ابن الحنفية. حدثنا علي قال سمعت ابن نمير يقول سلمة ابن نبيط من الثقات كوفي كان يفتخر به أبو نعيم. حدثنا علي قال سمعت ابن نمير يقول كثير الرماح بلخي روى عنه الشيوخ. حدثنا علي قال سمعت ابن نمير يقول روى سفيان عن عمير الخثعمي شيخ ثقة قديم من أصحاب الحجاج بن أرطأة، والحجاج أشهر في العلم منه. حدثنا علي قال سمعت ابن نمير يقول أبو سهل محمد بن عمرو هو بصري ليس يسوى شيئا. حدثنا علي قال سمعت ابن نمير يقول أبو السوداء عمرو بن عمران. حدثنا علي قال سمعت ابن نمير يقول عثمان بن سعد شيخ ليس بذاك كان بصريا. حدثنا علي قال سمعت ابن نمير يقول صالح بن مسلم عجلي ثقة. حدثنا علي قال سمعت ابن نمير يقول أبو لينة النضر بن مطرق يحدث عن الضحاك. حدثنا علي قال سمعت ابن نمير يقول روى ابن أبي نجيح عن الزبير بن موسى هذا شيخ مكي روى عنه الكبار القدماء ليس بقديم الموت. حدثنا علي قال سمعت ابن نمير يقول عثمان أبو اليقظان ليس بقوي. حدثنا علي قال سمعت ابن نمير يقول يعلى بن النعمان شيخ قديم روى عنه العلاء بن المسيب هذا من قدماء شيوخ سفيان. حدثنا علي قال سمعت ابن نمير يقول روى وكيع عن القاسم الجعفي شيخ ليس بمعروف. حدثنا علي قال سمعت ابن نمير يقول محمد بن مهزم الشعاب هو شيخ قديم بصري. حدثنا علي قال سمعت ابن نمير يقول روى سفيان عن أبي غياث وهو طلق بن معاوية جد حفص بن غياث. حدثنا علي قال سمعت ابن نمير يقول عبد الرحمن بن حضير شيخ بصري. حدثنا علي قال سمعت ابن نمير يقول الحسن بن ثابت الأحول ثقة وأثنى عليه. حدثنا علي قال سمعت ابن نمير يضعفه يعني يحيى بن يمان ويقول كأن حديثه خيال. قال سمعت أبا زرعة يقول سألت ابن نمير عن يونس بن بكير قلت هذا الذي يقال فيه؟ قال ما لشيء من هذا أصل، إنما روى حديث أسماء بنت يزيد ابن سكن وحديث ابن عباس في الرؤية، وكان حدثا ما روى هذه الأحاديث. باب في كلام محمد بن عبد الله بن نمير في علل الحديث. حدثنا علي بن الحسين بن جنيد قال سمعت محمد بن عبد الله بن نمير يقول حديث وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر الناس يروون عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة ليس فيه رافع، خالف وكيع الناس فيه. حدثنا أبي قال سألت محمد بن عبد الله بن نمير عن حديث كتبته عن ثابت بن موسى عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار، فقال هذا حديث منكر. قال أبو محمد قلت لأبي ما تقول أنت فيه؟ قال هو حديث موضوع. باب ما ذكر من كلام محمد بن عبد الله بن نمير في كنى ناقلة الآثار وأسمائهم ومواطنهم من البلدان. حدثنا أبي قال سمعت ابن نمير يقول كنية زياد بن الحصين أبو جهمة. قلت لابن نمير من أين هو؟ قال بصري كان يقدم عليهم الكوفة. حدثنا أبي قال سألت ابن نمير عن أبي اليقظان فضاعفه وقال اسمه عثمان بن عمير. حدثنا أبي قال سألت ابن نمير عن عثمان ابن أبي زرعة الأخنسي فقال هو ابن المغيرة وهو عثمان الأعشى. حدثنا أبي قال سمعت ابن نمير يقول أمة امرأة الزبير هي أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص وهي أم خالد بن الزبير.